عبور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وتستمر نزهتنا عبر هذه الحلقة مع هذه الرسائل النابعة من قلب أم لابنتها، رسائل الأديبة الدكتورة نعمات أحمد فؤاد لابنتها، والتي هي رسائل إلى كل فتاة تعيش على أرضنا الطيبة، دعما لها وتشجيعا لطموحها وأمنياتها. تقول حول مواجهة الحياة باطمئنان ووداع: نقي نفسك من الهلع والطمع، فهما صفتان تسخطان الإنسان. تقبل الحياة كما هي ما دمت لا تستطيعين تغييرها. لا تجزعي من ألم، فهو دليل إحساس وحياة. إن الذين لا يتألمون موتى وإن أكلوا وشربوا، حتى الطين عندما نصهره يصير فخارا جميلا. وفي درب الحياة اكبحي ما استطعت ثورة نفسك، فإن الشجرة المشتعلة تصير وقودا، بينما يعطي الهدوء فرصة للتفكير والتصرف. كم في الوداعة من كنوز، إنها تملك السيطرة حين يفقدها إياها العراك. وتستمر نصائح الدكتورة نعمات فؤاد لابنتها، تقول لها: في دروب الحياة احرصي على الصدق. يقول الشاعر الإنجليزي كيتس: الصدق جمال والجمال صدق، والإنسان الصادق قوي، فليس عليه ما يخاف منه أو يخشى اطلاع الناس عليه. وفي دروب الحياة احرصي على التواضع، فالتواضع قمة الكبرياء. كان سيزار يوقع على لوحاته: تلميذ بيسارو، وبيسارو لا يرقى في عالم الفن إلا قمة سيزار، ولكنه تواضع العالم والطالب. إن الأستاذية الحقة هي العمل الكبير لا اللقب الكبير. ولنذكر هنا بعض كلمات قليلة الحروف كثيرة المعاني للدكتورة نعمات أحمد فؤاد: المثقف الكبير قلب كبير وعقل كبير وخيال كبير أيضا. الفاشل وحده هو الذي يعلق أخطاءه على مشجب الحظ، وإلى الحظ ينسب الفاشل نجاح أهل القمة. من يركبه الغرور عند القمة ويقعد عن الكفاح، تنحسر عنه الأضواء بسرعة ويعرض عنه الناس. الموهبة كالمعدن النفيس لا تكشف عن نفسها إلا بعد نار تصهرها. الخطأ جهل لا جرم. ليست الصداقة أمرا سهلا، إنها تحتاج إلى وقت طويل وتمحيص وتأكد واختبار صعب. الزوجة المثالية في مفهوم العصر الذي نعيش فيه نبع حنان تروي عذوبته ظمأ القلوب والأرواح. ختاما تقول: انفذي إلى أعماق العلم يمنحك سره ويهبك غواليه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.